بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ قراءة كتاب فوائد الفوائد لابن القيم. وهذا الكتاب يعني لم يقترب منه كثير من الناس، يعني كثير من الناس ما حاولوش إن هم إيه يقروا، لأن برضه في شيء من الصعوبة، مش صعوبة لكن في شيء من إيه يعني عاوز صبر شوية من القارئ وعاوز صبر إيه من المستمع. الكتاب عبارة عن أبواب، هنقولها سريعا كده عشان ناخد فكرة عن إيه عن إيه الكتاب. الكتاب عبارة عن إيه، بيقول أبواب الكتاب العقيدة والتوحيد، وطبعا ده لازم كده، أي عالم بيحترم نفسه لازم أول ما يتكلم على إيه، على العقيدة والتوحيد، لأن مش معقول أقول لواحد مثلا البسي النقاب أو البسي الجلباب وما يبقى عندهاش ما تعرفش ربنا شكله إيه، يبقى لابد في التوحيد والعقيدة. وبعدين نتكلم على القرآن والتفسير والحديث النبوي ووصول الفقه والعلم والعلماء وأعمال القلوب والإيمان والكفر والذنوب والمعاصي والسائرين إلى الله وفي أعماق النفس وسير الصالحين، وبعدين قال لصائف ورقائق، وبعدين الشيء وضده، وبعدين فوائد منصوبة. الكتاب نافع بإذن الله، كل هذه الأبواب فيه وكل باب منهم أجمل من التاني، بس يا ريت الواحد يعني يحسن قراءته، وحضرتك تحسيني معايا الاستماع ان شاء الله نستفيد منه. ده الكتاب. طبعا ابن القيم معروف وتاريخه معروف وما فيش بقى داعي ان احنا نذكره، بس قبل ما نبتدي في الكتاب نسال مع بعض سؤال نخلي اجابته للاخر. السؤال بيقول ايه؟ لو ان انسان قوي النفس، انا هنقرا كده مع بعض، قوي النفس عالي الهمه واثق في ربه، عنده حسن ظن بالله وعنده صدق بالتوكل على الله، فقير الى الله وحده ولا يفتقر الى احد سواه ولا يسال ولا يستعين الا بالله سبحانه وتعالى، وخير في نفسه وخير للاخرين، الخير جواه والخير لايه؟ للاخرين. والاخرين دول لابد ان يكونوا مؤمنين، محبوب من الله ومحب لله، هذه صفات اول صفات، محب لله حريص على دينه ودنياه، مؤمن بالقضاء والقدر، لا يعطي الشيطان فرصة لأسره أبدا. هذه أول صفة. أقولها ثاني؟ طيب الصفة الثانية، مراقب لأعماله، محاسب لنفسه، كل أعماله لله، فهي بذلك أعمال صالحة، يعلم علم اليقين أن العمر رحلة إلى الله وتنتهي إلى الله، فهو محاسبه ومجازيه على الصغير والكبير. لو إن إنسان فيه الحاجتين دول، كل ما يطلبه من الله، كل مراده من الله، وكل ما يفعله لله، يبقى الإنسان ده شكله إيه؟ هذا الإنسان لابد أن نقول أنه من الموحدين. إنسان كل ما يطلبه وكل ما الكبير الشيء الصغير والكبير وكل الامور لا يطلبها الا من الله ولا يستعين الا بالله ولا يسال الله. والصفه الثانيه انه يعلم تماما انه عائد الى ربه، راجع الى ربه، محاسب لله ومجازيه، فيحاسبه على الكبير والصغير، فكل اعماله لله. يبقى في كل ما يطلبه من الله وكل ما يريده لله، هذا الإنسان لابد أن يكون إنه إنسان. وهذا ما بدأ به ابن القيم الباب الأولاني في الكتاب بتاعه، بدأ بآيتين اثنين، والآيتين بنمر عليهم كلنا كده مرة أخرى، لكن ربنا يجزي عنا خير. الآية الأولانية قال إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني إيه؟ تقصر، يعني إن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل أي شيء، كلمة شيء، وبعدين قال من شيء، الشيء الصغير أو الكبير، وقال من دي للطبعين، إن من شيء إلا عندنا خزائنه، يبقى كل ما يطلب من الله، صح؟ ما دام عنده خزائنه. وبعدين الآية الثانية، وأن إلى ربك المنتهى، مفيش نهاية إلى حد ثاني أبدا، لابد إن تكادح على ربك فتحا فملقى. أول ما بدأ ابن القيم بدأ كتابه أو الباب ده، هو باب التوحيد، بالآيتين دول، وإن شاء الله نقراهم مع بعض كده، وأرجو من الله التوفيق في القراءة. عندما تكلم العلماء المحققون عن العقيدة ولأول خطوة في العلم النافع، لابد من الحديث أولا عن الإخلاص لله وهذا ما فعله ابن القيم في كتابه، وقد بدأ حديثه بإخلاص في خلال آيتين في كتاب الله، الآية الأولى اللي هي من شيء إلا عندنا خزائنه لسورة الحجر، والآية الثانية في سورة النجم وأن إلى ربك المنتهى. والإخلاص باختصار شديد طبعا تكلمنا فيه كثير، حقيقة يمكن العالم وغير العالم الكبير والصغير أن يدرك بمنتهى السهولة، منتهى السهولة واليسر من خلال هيكلها، يعني منتهى السهولة. إحنا قعدنا نتكلم في الإخلاص وقعدنا نقول، وكثير من الناس يتكلموا في الإخلاص ويعرفوا تعريفات كبيرة، ده جميل، لكن إن شاء الله من خلال الآيتين الصغيرين دول هتتضح رؤية طيبة ورؤية جميلة ورؤية ناصعة البياض في الإخلاص. من خلال الآيتين دول إن شاء الله يجري عنا خير. فالآية الأولى وإن شاء الله إلا عندنا خزائنه تعني الفقر لله وحده فلا يسأل إلا سواه. ما دام مفيش حاجة عند حد تاني، مفيش خزنة عند حد تاني، وإذا ما هنتكلم دلوقتي كل ما يطلب من الله. والآية الثانية اللي هي وأن ربك المنتهى تعني الرجوع إلى الله وحده وليس لأحد سواه على الله. ومن أول منزل من منازل القبر يعلم الإنسان تماما أن هو سيلقى الله ويتحاسبه على الكبير والصغير. إن من شيء إلا عندنا خزائنه، إن شاء الله ننتبه مع بعض، إن شاء الله عندنا خزائنه. هذه الآية تتضمن، بيقول ابن القيم، بكنز من الكنوز كنوز، وقوله إن من شيء تعني كل شيء، تعني إن في اللغة، في لغة يعني في لغة في القرآن وحتى في اللغة العربية، لما يقول إن من شيء إلا باستثناء يبقى لابد أن يكون كل شيء، وكل شيء صغير أو كبير، لأنه ابتدى بالصغير، من شيء من دي للتبعيض، وإن من شيء إلا عندها خزائنه ولا شيء مهما صغر إلا وهو عز وجل وحده مالك خزائنه كل شيء. نتصور هذا، مش كل شيء، كل شيء مادي أو معنوي أو أي حاجة أو نفسي أو أي حاجة. طيب خزائن، وندي أمثلة، خزائن البركة لابد أن تكون عند الله، خزائن الإيمان، خزائن الرحمة، خزائن الطعام، خزائن الهداية، خزائن التوفيق، خزائن المال، خزائن المال الملك والتملك، خزائن الصحة، خزائن العافية، خزائن العلم، خزائن النصرة، خزائن الرضا، خزائن كذا، أقول بعدد لو أضرت تعدي نعم الله تقول خزائن، لكن ربنا تعد نعمة الله. يبقى هنا كل الخزائن، كل ما يخطر ببالك، كل ما يخطر ببالك هو خزائن عند الله. وعشان نقرب المفهوم قلنا ايه؟ قلنا لو إن استطعنا ان نعد نعم الله لاستطعنا ان نعد خزائن هذه النعم. إذن فمن سواه سبحانه وتعالى يمكن ان يهب العبد هدايه التوفيق مثلا؟ مين يقدر يهب العبد هدايه التوفيق؟ او مين يقدر هدايه السعاده؟ او مين مهما كان، مهما استطاع ومهما عمل الانسان، لن من وسائل الاسعاد لن يستطيع ان يسعد فعلا الا اذا كان خزائن الروح، خزائن السعاده من عند الله تمد بهذه السعاده، وكذلك الهدايه، وكذلك المال، وكذلك الولد، وكذلك الزوجه الصالحه، وكذلك الزوج، وهكذا كل الخزائن. وعشان ما نكررش نحطها في دماغنا كده، كل نعم الله خزائنها عند الله. يعني من يستطيع ان يبقى مثلا خزائن النصر، من يستطيع ان يمد العباد بالنصر مهما كانت القوه والعتاد، ومهما اخذوا باسباب الخزائن، ومهما هو مأمورين بالاخذ بالاسباب وعد لهم، لكن بعد كده هذه الاسباب مجرد اسباب، لكن خزائن النصر الفعليه عند الله، او البركه او المال او الولد او الصحه. فاذا كان الامر كذلك، ما دمنا عرفنا هذا الامر، فان كل ما يريد العبد، كل ما يريد العبد لا يطلب الا من الله. معانا كده؟ يعني ما دام الامر كذلك يبقى كل ما يريد العبد، كل ما يريد، والعبد طلباته كتير قوي، كل ما يريد العبد لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى. طيب فالعبد فقير الى مولاه الغني الذي عنده خزائن كل شيء، فالى من سواه، يعني بعد كده يبقى من خلال هذه الايه، فمن سواه ترتفع اليه الايدي ويقول يا رب اعطيني. اذا كانت المساله كده وايقنا بكده، وايقنا ان الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء، معنويه او ادبيه او ماديه او اي حاجه، كل الخزائن، من من بعد كده يستطيع يكون عنده ذرة عقل أو ذرة وترتفع إيديه إلى غير الله يقول يا رب. ولذلك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بين الله في هذه الآية أن فقر العباد إليه لما بحضر كلمة يعني حضحها برضه فقر العباد إليه فقر ذاتي غصب عننا. فقر ذاتي يعني ربما مضبوط في فطرتنا الفقر إلى الله، مضبوط في فطرتنا الفقر إلى الله، لا يمكن أن يزول عنه. ففقرهم إليه أمر ذاتي، كما أن كونه غنيا فهو في ذاته لم يكتسب طبعا سبحانه وتعالى، فغناه وحمده إيه غناء وحمد ذات إن شاء الله. فقر العباد إليه في فطرهم وحاجاتهم إليه وخزائنه لا محل طبعا للحديث عنه. إذا علم العبد في حياته أن الفقر الله وحده قمة العبودية وأن في قوله وأي من شيء إلا عندنا خزائنه، طيب لما يعلم العبد هذا الكلام ويوقن به فعلا واللي هيساعده على كده ان الفطره فطرته بتقول ان هو ايه فقير الى الله. اذا علم العبد كده وقال ان كل الامور كل العطاءات خزائنها عند الله، منين هل العبد ده هيبقى عنده قلق؟ هيبقى عنده زي ما نقول امراض نفسيه؟ هي عنده مثلا مشكله مع نفسه او مشكله مع الغير؟ ولا هيبقى قلبه ساكن ومطمئن لأنه يحتاج زي ما قال إلى ركن شديد إلى الله سبحانه وتعالى؟ يبقى من يكون ربنا كفيله ووكيله وحميه وناصره ويبقى عنده قلق من الدنيا أو عنده قلق؟ يقول ولتطمين العبد المؤمن حتى يعلم أن الله وحده بيده المنع والعطاء والرفع والخفض. إذا علم العبد ذلك لم يسأل إلا الله ولم يستعين إلا به ولم يتوكل الا عليه ولم يذل ابدا الا لمولاه. طب ده هو ده المطلوب. العبد يكون ان شاء الله انسان كريم على نفسه لانه هيبقى كريم على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد الاسلام لاهل الاسلام عبدا قويا علم ان النفع من عند الله وحرص على ذلك فلم يستعن الا بالله، فان الله وحده مالك خزائن الكون ومالك العون والامداد. واستجاب لامر ربه وامن تاني مره ثانيه عشان احنا اسرعنا برضه. هذا العبد اطمأن الى الله سبحانه وتعالى واطمأنت نفسه وفي رحلته الى العوده الى الله مطمئن ساكن النفس هادئ ما فيش عنده مشاكل مع نفسه ولا حاجه. وتجده ولذلك يعني الايه بتقول فبذلك فليفرحوا قائمه في فعله، فرحان بنفسه مش متكبر ولا حاجه، فرحان بنفسه لانه من اهل الاسلام ومن اهل الشهاده وانه عبد لله وليس عبد لسواه. خلاص يبقى عاوز ايه بقى؟ يبقى هو دي الفرحه الحقيقيه، ان لا يذل ولا يستكين الا لله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول بقى بعد كده هذا العبد استجاب لامر ربه. وامن بالله وبقضائه وطرد الشيطان وادواته من حياته. مره ثانيه عشان المهمه اول حته دي بنقول ان هذا العبد علم ان النفع والضر من عند الله وليس هناك احد يستطيع ان الضر ينفع الا الله. علم بانه لابد ان يستعين بالله وحده مالك خزائن الكون ومالك خزائن كل شيء. واستجاب لامر ربه وامن باقدار الله وقضائه وطرد الشيطان وادواته من نفسه. في حديث ممكن نتكلم فيه عشان يسهل لنا ان شاء الله القراءه، يسهل على القراءه ويسهل على حضراتكم ايه الادراك. حديث رسول الله المشهور اللي بيقول فيه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. أدي أول كلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الجملة لابد أن احنا نعرفها. وبعدين قال لي في نفس الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعبث استعن بالله ولا تعبد، مش استعن بالله وخليك برطة يعني، لا استعن بالله ولا تعبد كل شيء. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح باب الشيطان. ده الحديث اللي موجود اللي ممكن يفسر لنا الآية تفسير جيد إن شاء الله وسهل قوي. حديث معروف يعني الناس كلها عارفة. في هذا التوجيه الرباني هنقول كده، أنا هقرا الحديث مرة ثانية معلش. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أول جملة: احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل ما شاء الله فعل، فإن لو تفتح باب الشيطان. أدب في هذا الحديث من البركات الطيبات اللي حبيبه. أولا بركة محبة الله، مش كده؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. أول حاجة بركة محبة الله لعبده. إيه البركة دي؟ وإحنا اتكلمنا فيها كثير مرات، نقولها عناوين دلوقتي. بركة محبة الله: أحبه عمار السماء وسكان الأرض كلهم. زي ما انتم زي نادى ربنا في السماء السابعة: يا جبريل أنا أحب عبدي فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات: يا سكان السماوات يا عمار السماوات أحبكم، يحب عبد فلان فأحبوه فأحبوه يقولوا عليهم القبول. هذه أول بركة. البركة الثانية إن جوارح هذا العبد كلها تبقى في طاعة الله، سمعه وبصره وقلبه وإيده. إذا كنت إذا أحببت كنت سمع وكنت بصر وكنت، يبقى إذن من البركة من بركات محبة الله إن كل جوارحك هتبقى في طاعة الله. الحاجة الثالثة: أصبح من الذين يحبهم الله المتقين المحسنين المتوكلين الصابرين الشاكرين التوابين المتطهرين المقسطين، ويحب الرفق والحياء والستر والعفو. ويحب إيه؟ كل هذه الصفات التي وردت في القرآن اشترك في هذا العبد الذي أحبه. هذه أول بركة في الحديث، أحبه. ثانيا ومن بركات هذا التوجيه الرباني الإيمان بعد محبة الله: الإنسان بطبعه خلق ضعيفا كما قال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. لكن هذا الضعف يتحول إلى قوة، هذا الضعف يتحول إلى قوة أطلقها رسول الله، أطلقها رسول الله. ما قالش قوة في إيه؟ خلي بالك، أحب الرسول قال إيه؟ المؤمن القوي، قوي في إيه؟ ماشي، يبقى هنا إيه؟ أطلق القوة. انتبه عشان إحنا دلوقتي طبعا يعني الحمد لله يعني على قدر كبير من الآن، يعني أطلق القوة، لم يذكر قوة إيه؟ قوة بدنية ولا نفسية ولا ما أطلق. يبقى من حقي ومن حق أي قارئ إن هو إيه؟ يستنبط ما يريد. من بركات هذا التوجيه الإيماني بعد رسول الله أطلق القوة كما قال عز وجل: خلق الإله. القوة أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الذي المؤمن القوي، فلم يحدد نوعها وتكون على إطلاقها. إذا ممكن أن نقول أنها القوة الإيمانية، وهي ثمرة إيه؟ القوة الإيمانية، قوة الإيمان ثمرة التعلق بالله. يا رب تكون واخدين بالك، قوة الإيمان ثمرة التعلق بالله. نمرة اثنين: الاستعانة به وحده وسؤال وحده، لأن الإنسان لما بيسأل بها وحده، والجهة اللي هسألها دي هو رب العباد، مش هيسأل عباد ولا هيسأل ولا هيزيد نفسه العباد أبدا. يبقى دي قوة الاستعانة بالله وحده، العلم بأن الله وحده بيد النفع والضر والمعنى والعطاء. برضه هذه القوة الإيمانية ثمرت ذكر الله وقراءة القرآن وتدبره، وأيضا ثمرت العمل الصالح. إذا هذه القوة التي أطلقها الله، نمرة واحد القوة الإيمانية اللي هي ثمرة التعلق بالله وثمرة قراءة القرآن وذكر الله والاستعانة بالله واحد، كل هذه المسائل أثمرت عند العبد قوة إيمانية. هذه أول إيه؟ الأمر الثاني: القوة العلمية. القوة العلمية وهي ثمرة الإخلاص في تعلم العلم، الإخلاص في تعلم العلم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى يشرح صدري وصدرك للمهمة دي أول. الإخلاص في طلب العلم، يكون العلم بدل ما يكون العبد الذي يتعلم لله إن شاء الله له أجر، إنما الذي يتعلم لمجرد العلم ويباه العلماء أصبح هذا الأجر وزن وعليه مش له. فالإخلاص يبقى القوة العلمية ثمرة الإخلاص في طلب العلم وخشية الله في السر والعلم، لأن إنما يخشى الله من عباده العلماء خشى الله من عباده كويس، والرفق والرفق والصبر والحرص، لأن العلم عاوز رفق مني ومنك من القارئ ومن المقرؤ له، يبقى عاوز رفق وعاوز صبر وعاوز حرص. نمرة ثلاثة القوة الإرادية في النفسية وهي الهمة العقلية الإنسانية تتم عليها. الرسول لما قال المؤمن القوي في الحديث برضه من نمرة ثلاثة الهمة ثمرت إيه؟ الهمة العقلية، همة المؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ليه؟ هذه الهمة العالية وهذه القوة الإرادية، ونسميها احنا حتى بعصرنا الحديث قوة النفس وإرادة وإرادة قوية وإرادة نفسية، ما عندوش مشاكل في العيادات النفسية أبدا. ده لأن ثمرة إيه؟ ثمرة معرفة العبد أنه في كنف القوي المتعال. لما الواحد يعرف أنه في كنف الله رب العباد ويدور مع الحق أينما ضار. فمن الجملة يدور مع الحق أينما ضار، يدور مع الحق أينما ضار، يعني عندما يعلم الحق فين والحق يجد مع الحق وإن خلفه كل أهل الأرض، يدور مع الحق أينما ضار. كويس. ليس أسيرا لشهواته ولا لمرض الشبهات. أنا بنتكلم على القوة النفسية، النفس الإنسان، نفس المؤمن، ليس أسير للشهوات ولا للمرض الشبهات. واسمع معي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علمه. هذه القوة الثالثة أو القوة النفسية. أربعة برضو من بركات هذه الحديث قوة الجوارح. قوة الجوارح تبقى ثمرة إيه؟ ثمرة طاعة الله، ثمرة محبة الله. وإذا أحببت كنت كذا، ما زال عبد يتقرب إليه لأنه حتى أحبه، يبقى ثمرة هذه قوة الجوارح، ثمرة طاعة الله والجوارح. والجميل في المسألة إن جوارح الشيخوخة ترس الجوارح الشابة، ترس الجوارح الشابة التي كانت قوية، وترسها وتبقى في طاعة الله إن شاء الله. اللهم إيه؟ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما إحنا، واجعله الوارث منا. يبقى هنا القوة الرابعة قوة الإيه؟ قوة هذه الأربع، قوة الإيمان وقوة العلم النافع والهمة العالية وقوة الجوارح. تاني بركات معرفة العبد أنه لا يسأل إلا الله مالك الملك الذي يعتبر فجأس. أقول مرة ثانية ختمة لمجيب إيه؟ شعورون المسألة صعبة ولا ثانية. يبقى هنا قوة الإيمان والعلم النافع والهمة العالية وقوة الجوارح بالشرح اللي احنا شرحناه. تاني بركات معرفة العبد لأنه لا يسأل إلا الله مالك الملك الذي عنده خزائن كل شيء. ومن بركات أنه أن يوقن العبد بقوله عز وجل، من بركات اليقين بأن من شيء إلا عندنا خزائنه بعد محبة الله وإطلاق القوة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة الخيرية. قال إيه؟ المؤمن القوي أحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ما نفاش الخير عن الضعيف، لأن المؤمن خير كله. بس إيه ده؟ على قده وده على قده، لكن حذار، ولذلك حذار أن تنفي الخير عن مؤمن أبدا، لأن لو نفيت الخير عن مؤمن يبقى إيه؟ خلفت قواعد الإيمان. يبقى هنا إيه؟ وفي كل خير، بس كل واحد على كل واحد على. يبقى هنا ايه الخيريه التي هي اصول هذا الدين في كل معتنقيه، لما قال في كل خير، فكل من كان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا، كل من كان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ومخلصا كانت الخيريه. مره ثانيه، كل من قال انني من اتباع رسول الله حقا مع اخلاص يبقى لابد أن يكون الخير فيه مهما كان، قويا أو ضعيفا، كبيرا أو صغيرا. فنحن أمة الإسلام ميراث الأمم كلها، اصطفانا ربنا عز وجل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. يبقى الخيرية فينا كلنا إن شاء الله. لذلك يريدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الله وحسن الظن به، وألا يحقر أحدنا الآخر. ماشي؟ برضو عايزين نستدل بحديث أو آية على الكلام ده. هو يبقى الخيرية فيك مهما كان، مهما كان، بس بنسب، لكن لابد أن تكون موجودة. ليه يا رب؟ لأن احنا ميراث هذه الأمم هو الذي اتباكم، هو اتباكم وجعل ايه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أدي إيه؟ نمرة أربعة، الحرص على لما قال إيه في كل الخير. يبقى اتفقنا البركة الثالثة إن هي الخير في الإنسان مهما كان، الخير في المؤمن، خير لنفسه وخير للآخرين. خيره يعني افرضي إن واحد يعني أقل من إنسان فينا إيمانا، فهو خير لنفسه على قد، وخير الآخرين لابد يكون خير الآخرين بس برضه على قد. يبقى هذا خير لنفسه وخير للآخرين مهما كان، هذا المؤمن الصادق مع الله. ولذلك فاكرين لما ايه يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بمساحه دوت، قال ايه؟ ولو ايه، كلمتان ثلاث، اي حاجه بلغه عني ربما ولا اوعى من سامع. يبقى لابد من ان انا اقول اللي اقدر عليه، الخير اللي عندي ايا كان. بعد كده رابعا، الحرص على منفعه، وذلك في امور الدنيا والاخره، مش الحرص على امور الدنيا فقط، امور الدنيا والاخره. وذلك بجعل النيه تواكب العمل، سواء كانت من اعمال الدنيا او اعمال الاخره. وقلنا قبل كده ان العادات تتحول الى عبادات، العادات بالنيه، من العادة ان انا ناكل، من العادة ان انا اتفسح، من العادة ان ازور واحد، من العادة كده، هذه العادة انها تتحول الى عبادة بالنية. وللأسف الشديد العبادات تتحول الى لا شيء بانها عادة. واحد يصوم بسوء او بيصوم وخلاص، وبيصلي وخلاص، عادة عادة انه بيصلي او عادة انه يصوم او عادة. يبقى هنا لابد من ايه؟ من تجديد النية وتفعيل النية، تفعيلها وجعلها يعني شيء يتفاعل مع ايه؟ مع العمل. جعل النية تواكب العمل، سواء كانت من اعمال الدنيا او اعمال الاخرة، حتى يكون هذا موافق للكتاب والسنة، وان اعمال الدنيا تكون وسيلة، ويدرك الانسان تماما ان اعمال الدنيا وسيلة الى مرضات الرب في الاخرة، ولا يكون حرص العبد على الدنيا. يقول الله عز وجل: من كان يريد حرص الاخرة نزل له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة منه. نمرة خمسة برضه في نفس الحديث، الاستعانة بالله هي الركن الركين في حديثنا طبعا، دهوت اللي هو بتاع ايه؟ ان بتشايل اللي عندنا خزائنه. ولأهمية هذا الامر فرض الله التعبد بهذا الأمر. يا ريت أعرف أقولها كويس. الاستعانة بالله هي الركن الركين اللي احنا بنتكلم عنه الله. واستعن بالله زي ما قال في الحديث، واستعن بالله هي الركن الركين في التوحيد. الركن الركين في التوحيد الاستعانة بالله. بس ولأهمية هذا الأمر، لأنها الركن الركين. يعني عايزين نقول، عاوز أقول حاجة أكتر، يعني الودد الذي يشدني ويلزمني بالتوحيد الاستعانة بالله. ولأهميتها أمرني الله أمرا قاطعا لا فكاك منه ولا مناص منه، أن أتعبده بهذه الجملة عشرات المرات أو مئات المرات: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر من الله عشان أجدد. فما أنا استعنت النهاردة، استعنت الصبح، هستعن كمان في الضحى، في صلاة الضحى استعن، لأن أنت في حاجة إلى عون الله في كل لحظة من لحظات حياتك. يا ريت تكون فاهم الحتة دي. ربنا أمرنا في صلاتنا، في الصلاة، بالاستعانة بالله، لأن أنا عبد الفقير الله، محتاج إلى عون الله، محتاج إلى عون الله في كل لحظة من لحظات حياتي. ولذلك أجدد القول للرب وأدعوه في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لأهمية هذا الأمر في التوحيد. اللهم تفويض الأمر إياك نستعين، تفويض الأمر لله والتوكل عليه، لأن إياك نعبد إياك نستعين، إن أنا فوضت الأمر إليه وتوكلت عليك يا رب، والعون منك وحدك، وطالب العون منك. فما جاء في موائلنا من شأن الله عبد الحديد كل ما يطلب ما سبق، يعني مما سبق مما هو قال، يطلب منه وحده مستعينا به وحده. فالاستعانة بالله، الاستعانة بالله مطلقة زي ما قلنا ايه في كل اوقات الكل. اسعد الناس، طب هنقول جملة وبعدين مش هقدر اقول ايه رأيي فيها لان ده كلام ربنا. اسعد الناس، اسعد الناس هنجيب الغلبان قوي لان دلوقتي هيروح يفطر من صندوق الزباله برضه. اسعد الناس المتوكلون على الله. هل في هذا الشك؟ لا، ما اقدرش اقول يا رب. اسعد الناس الذين هم في كنف الله، الذين هم استعانوا بالله، الذين هم احبهم الله واحبوه، الذين هم يعني كل اعمالهم كل طلباتهم من الله وحده، من شيء الا عندنا خزائن. أسعد الناس بيقول اللي هم إيه؟ المتوكلون على الله. طيب بعد كده بيقول إيه؟ أسعد الناس بيقول الله وحده، الثقة والطمأنينة وراحة القلب من أحوال الدنيا. الجملتين الثقة بمعون الله، فعندما يوقن العبد بأن كل ما يطلب من الله وحده راحة نفسه من هم الدنيا، من سلوك الطريق إلى غير الطريق المسلم. عندما الإنسان يعلم أن كل ما يطلب من الله وحده اطمئن وتوكل على الله واستعان بالله وكل الكلام من هذا، فهذه هي السعادة. وطبعا السعادة مطلوب كل إنسان، كل بس تختلف من إنسان لإنسان. نمرة ستة، يعني بعد كده في نفس الحديث، الإيمان بالقدر وقضاء الله، وهذا يثمر علم العبد. عندما يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره يثمر في العبد هذا. طبعا الايمان بالقدر ثمرت الايمان بالله واليقين بما عند الله، لكن الايمان بالقضاء والقدر يثمر في نفسي ان كل ما اصابني، وان لو كنت انا حاسس ان انا مؤمن فعلا يبقى كل ما اصابني خير، وان بدا لي انه شر. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا ان شاء الله، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وإن الله قد يحرمني عطاء لأنه يعلم أن هذا الحرمان في نفع لي زي ما قلنا زمان، وإن الله قد يحرم الإنسان الصحة ويبتليه بالمرض لأن المرض ده فايدة له، لأن المسألة مش مسألة الدنيا. ده احنا مقدمين من ساعة ما عدنا لغاية دلوقتي، قربنا من المنازل من أول منزل من منازل الآخرة بعدد أنفاسنا. يعني شوف كان عمرنا قد ايه ساعة ما ايه كانت عدد انفاسنا قد ايه الرصيد بتاعها، ودلوقتي بقى كام اللي قربنا من القبر، وهكذا. يبقى فعلا الانسان لابد ان يدرك تماما انه عندما يكون في كنف الله وفي راحة الله، فعندما يكون ابدا بكل مطلب لله وحده راح نفسه من هم الدنيا ومن سلوك طريق غير طريق الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يثمر عين العبد. إن ما أصابه في الدنيا فبقدر الله، ولن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولا أسف على ما فات، فإن أمر المؤمن كله خير، وإن اختيار الرب لعبده المؤمن خير من اختيار العبد لنفسه. فلما كان بعد كده لما الإنسان يؤمن بهذا ويؤمن بأن كل إن شاء الله كل ما أصابه خير، السؤال بقى اللي هيبقى بعد كده، هل سيكون هناك مكان لوسوسة الشيطان؟ هيروح مني من الشيطان ده ان شاء الله كده مخذول وخازن وخنان. يبقى اذا علشان كده قال: ولا تقل لو، فان لو تفتح باب الشيطان ما الاصابه كله خير. وما تقولش بقى لو اني فعلت كذا لكان كذا لكان كذا. عاوز مسلم عالي الهمة مستعين بالله في كنف الله، لا يمكن ان يكون للشيطان سلطان عليه ابدا. ولذلك قال له: ما تقولش لو كنت حد هقول فيها خبره فيها، لو كنت هذا اللي كان حصل لي كذا، لا، فان لو تفتح بقى اذا لم يكن اسيرا للشيطان. فلما كان الوسواس الشيطان عند العبد لذلك قال رسول الله لو تفتح باب الشيطان. بعد هذا ممكن ان نقول العبد الذي ايقن بقول ربه من شيء الا عندنا خزائنه عبد علم ان كل ما يطلب منه وحده لا يسال غيره ولا يدعو سواه ولا يستغيث الا به ولا يتوكل الا به. هذا العبد في التلخيص اللي فات ربنا يعني يشرح صدرنا يقول هذا العبد علم ان كل ما يطلب من الله وحده ان من شيء الا عندنا خزائنه. ابن القيم كان ان شاء الله رحمه الله كان يعني وفق في هذه الايه توفيقا كاملا يقول العبد كل ما يطلب من الله وحده اذا علم العبد هذا فلا يسال غيره ولا يدعو سواه ولا يستغيث الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يحسن الظن الا به. يحسن الظن بعباده لانه مؤمنين. هذا العبد بهذه الصفات محبوب من الله ومحب لله، عبد عالي الهم قوي في إيمانه، مبارك له في علم الإخلاص وخشيته، مبارك له في جوارحه فهي في طاعة الله أي الخير فيه ما دام على الكتاب والسنة، حريص على ما ينفعه في الآخرة وبرضه ما ينفعه في الدنيا لأعمال الآخرة. ولا تأتى هذا إلا بالإيمان بالقضاء والقدر وطرد وساوس الشيطان. ولا يكون هذا الإيمان كما بدأ يعني زي ما بدأ الحديث ان كل ما يطلب من الله فهو وحده مال الخزائن كل شيء. ادي الجمله الاولانيه او الايه الاولانيه التي بدأ بها ابن القيم، وارجو ان اكون وفقت في قراءتي. احنا بنقول ان كل عالم من علمائنا بدأ بالتوحيد، وهذا ركن ركين من التوحيد، وهو ايه؟ إن من شيء إلا عندها الخزانة لا يسأل إلا الله. الحاجة الثانية وأن إلى ربك المنتهى، دي طبعا معروفة لأن ليس هناك نهاية إلا بها واحدة. كلنا سنعرض على الله واحد. المليارات دي كلها أو المليارات دي كلها من أول آدم لغاية ما تنتهي الدنيا هذا على الله كثير. نعرض علينا فرد كل واحد يحشر الجميع أمام الله. حتى الحيوانات هتحشر وبعدين تروح وبعدين تموت. ولابد أن ندرك تماما أن الرحلة اللي احنا فيها دلوقتي رحلة منتهية، حتما منتهية، مفيش حد هيعيش أبدا طول عمره يعني الأبد، فهو رحلة منتهية. وأول منزل من منازل الآخرة القبر، أول لقاء بداية اللقاء مع الله، أول الحقيقة هي القبر. يودوني ويرجعوا بيها. كل سنة بنروح نصيف ونرجع سوا، كلنا كنا نروح رحلة ونرجع سوا. المرة دي لا، هنروح بيه ونرجع مش غيره، وسبناه أمام الله وحده. يبقى دي ما حقيقة لا الكافر يقدر ينكرها، ولا الملحد ولا الزنديق يقدر ينكرها ولا أي حد. لابد أن نموت. يمكن بينكروا بعض الممات، يعني بعض الزنديق ممكن ينكر ما بعد الممات او الملحد ممكن يعني، لكن لابد ما فيش حد يقدر ينكر الموت، لان لابد كلنا بنموت. اذا في اول منزل منازل الاخره، واول منزل سينتهي حتما بعد رحله طويله او قصيره الله اعلم، رحله البرزخ، الى لقاء الله وحده وان الى ربك المنتهى. فاذا علم العبد، احنا قلنا الاولانيه ان العبد ان من شيء الا عندنا خزائنه، كل ما يطلب من الله إن من شيء إلا عزيزنا كل ما يطلب من الله. الآية الثانية وإلا إلى ربك المنتهى، كل ما يفعل فلابد أن يكون بالله. أعتقد كده واضح بقى، يعني كل ما يطلب الأولانية إن من شيء، كل ما يطلب من الله وحده. الآية الثانية وإلا إلى ربك المنتهى، كل ما يفعل فلله وحده لأنها مجازة. إذا وضحت يبقى نتكلم بقى مع بعض. وأن ربك منتهى، وهذا ما يوجب على العبد، هذا ما يوجب على العبد أن يوقن بوجوب أن يكون كل شيء لله، كما قال فينا كل الصلاة ونسك وصحية وماتي لله رب العالمين لا شريك لله، فإليه المنتهى حقيقة ثابتة لا يمكن أن نغفل عنها ولا يمكن أن نتكلم فيها، إن إلى الله المنتهى فعلا. بهذا يكتمل إيمان العبد وتوحيده وكل ما يطلب من الله وكل ما يفعل من الله لله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر كل ما يطلب من الله وكل ما يفعل لله، إذا فقد اكتمل التوحيد، فقد اكتمل أثر. أرجو أن ندرك هذه الحقيقة. كل إنسان أيقن تماما أن كل ما يطلب لابد أن يكون من الله وحده، وأيقن تماما أن كل ما يفعل في حياته لابد أن يكون لله، إذا هذا العبد اكتملت عنده قاعدة التوحيد. الآية ورد هذه الآية بعد الآية وأن ربك المنتهى. احنا تقريبا نقدر نقول دلوقتي السلام عليكم خلصنا الدرس، بس برضه شيء من ايه، من الاستزادة. وارجو ان اكون فاهم، يعني الايه كان والى ربك المنتهى جت في سوره النجم، جت بعد ايه؟ وقال ليس للانسان الا ما سعى. طيب واضح، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. افتكر اللي عاوز اشرحه ولا عاوز حاجه؟ يعني احنا قلنا ان رأس مالي مع الله عمري، رأس مالي مع الله عمري، وعمر لحظات، واللحظات دي افعال او اقوال او اعمال او نيات، في شك. يعني رأس مالك مع الله عمرك، السنوات ان شاء الله تمتد الى مدة كويس، وهذه هذا العمر عبارة عن لحظات، كل لحظة فيهم يا اما قول يا اما فعل، حتى لو نمت برضو فعل، لو زعل أو نية، يا أقوال يا أفعال يا أحوال يا نية، وكل الأقوال محاسب عليها والأفعال محاسب عليها والأحوال محاسب عليها والنيات محاسب عليها، محاسب عليها، لأن النيات التي أحاسب عليها اللي هي أفعال القلوب، هل قلبي صادق بتوكله على الله، صادق في محبته لله ولا محبة لغير الله، هل صادق في حسن ظنه بالله وحاسب عليه. عشان في كثير ناس يقول لك السرائر، لا السرائر يوم تبلى السرائر فما لهم قوة ومعصر، يبقى هنا تلاقي السرائر عشان ايه؟ العبادات القلبية محاسب عليها الانسان. هل المحبة دي مركزها القلب السريرة من جوه؟ هل محبات للقلب محبات الله سبحانه وتعالى اللي هي من فعل القلوب محاسب عليها؟ صادق في حب لله ولا؟ وإذا كنت صادق في حب لله هتترجم، يبقى احنا بنقول بقى هنا وقال ليس الانسان الا ما سعى، ليس الانسان الا ما سعى، قال مساعد امبارح ولا بكره ولا كمان شويه ولا دلوقتي ولا بعد بكره، قال ليس الانسان الا ما سعى في كل احوال ال 24 ساعه اللي هو في كل لحظه في كل وقت في افعال او اقوال او اعمال لابد ان يكون، او ليه ما بعملش حاجه قاعد ساكت لا باذي حد ولا بزعل حد ولا حد ولا بتكلم مع حد خالص وقاعد ساكت، لكن هنا في شغل، هو في شغل، في نيات انا محاسب عليها، في النيات اللي ما تحاسبش عليها النيات، نيات الاراده، لكن نيات احوال القلوب وتوحيد القلب لا، ده اللي محاسب عليه اللي هو العبادات القلبيه، التوكل على الله، الانابه، التوبه، الحب، السعاده، كل حاجه دي. يبقى ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف، والايات صعبه جدا لو الواحد استشرفها، يعني وقال ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أوفى يعني إما كده أو كده، وأن إلى ربك المنتهى. حقيقة يقول العالم حقيقة تهتز لها القلوب فعلا لما تقرا الآية دي، بس اقريها بإشراقة قلب، حتما سيلاقي العبد ربه ولا سواه، حتما سيموت العبد وتبدأ الحقيقة من أول منازل الآخرة، ثم يفضي العبد إلى الله بسعيه الذي سعاه في الدنيا ويجزيه ربه جزاء وفيا عدلا. هذه أول الآية اللي قالها ابتدى بها ابن القيم الثانية. أمر آخر وللأسف ما لا يوقد إن بأن به المنتهى حاجة عكسية، بقى اللي عنده شك وعنده ريبة، اللي عنده مرض قلب وعنده أي حاجة من هذا النوع، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خدنا على جناحنا حلمنا ويضحك عليه الشيطان وخليه سوى الكون. وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يوم حتى ما لحقش يوصي أولاده اللي عملوا كذا ولا كذا، ملحق لحظة واحدة، سواء صيحة الكبرى أو صيحة كل عبد لوحده، يبقى صيحة واحدة لا حيرجع ولا حيرجع. ولا لو كان ماشي رايح رحلة مش حيرجع تاني، لو كان رايح بنايم مش حيقوم تاني، لو كان ماشي رايح الشغل ما مش حيرجع تاني، وهكذا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. خلي بالك من كلمة ينسلون جاية من إيه؟ من الناس. التعبير القرآني جميل قوي، يعني لما في الدنيا يتناسى الإنسان ويجيب أولاده، كأن الجدف أو القبر أصبح أمي وأبي. الأجداد اللي هو الجدف اللي هو القبر إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. السؤال ده والرد عليه هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإن هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تعلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنت تعلم. حقائق قرآنية لا أستطيع يعني اللي هنفسر فيها اللي نقول فيها إيه. حقائق قرآنية كونية عملية مشهودة ومنظورة في الدنيا. بل كيس من أيقن بالعودة إلى ربه فجعل كل أعماله لله وحده. الكيس من له قلب يعي ويستجيب فيعلم حتمية الرجوع إلى ربه وحده. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وإليه يرجعون. هنا الكيس الذي يسمع هنا كلمة يسمعون، مش يسمعون بأذانهم، لا يسمع ويعي ويعي قلبه. وطبعا كلنا موت. ويقول عز وجل محذرا عباده من الغفلة عن هذه الحقيقة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وخلي بالنا من الآية تدبريها معنا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم هم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. ويقول في نفس الصورة كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واحد واحد، مش مجموعة مجموعة ولا شلة شلة ولا عيلة عيلة ولا أسرة أسرة، لا واحد واحد. لأن لا تزر وزر فيه الوزر أخرى. والإنسان ما فيش يوم زما عارفين، ما فيش حد هيقول أبويا فين ولا أمي فين ولا أخويا فين. يوم يفر المرء من أخيه ويود المجرم لو افتدى من عذاب يوم بليه وهكذا، يبقى يأتي فردا أمام الله سبحانه. وتصوري ولله المثل الأعلى، عاوزين نضرب مثل. تصوري لو الواحد استدعي بورقة قد كده لعبد من العباد بس يكونش مركز كبير، لحينام الليل وأهله حيعملوا اللي ما يتعملش عشان رايح يتحقق معاه في قضية. تصوري هذا ولله المثل الأعلى، يعني آسف لضرب هذا المثل. تصوري الدعوة إلى الله، دعاك الله بالموت علشان تروح تقابليه ويقول لك عملت وسويت، وفضيحة مشهودة مقروءة علنية، الكتاب مشهود ومقروء ومكتوب. بس لقد أحصاهم عدوهم كلهم آتيه، كلهم، شوف التعبير القرآني، كلهم آتيه، لأكده كلهم آتيه يوم القيامة، كلهم ده جمع، كلهم آتيه يوم القيامة فرد. لا تنزل وزيرة وزر أخرى يوم لا ينفع منه إلا من أتى الله بقلب يسير. بعد هذا ممكن أن نقول مالك الملك عز وجل الكل راجع إليه والكل محاسب على الصغير والكبير. فعندما قال عز وجل إن ربك المنتهى قال ربك، بس هنا حتة جميلة جدا وصغيرة تخلي قلب البني آدم كده يرتاح من معلش بكل العصبية دي. وأن إلى ربك ما قالش إلى إلهك، الإله هو المعبود، اللي قال افعل أو لا تفعل، وما فعلتش حبيتها وحيدة وحيدة. لكن لما أقول إلى ربك ربك المحسن المنى العطاء الرزاق يعني رب يعني رب الأسرة رب الأسرة الحاجة يبقى رب إلى وأن إلى ربك عشان يطمن قلبي ويخليني أحسن الظن به وأنا في سكرات الموت إلا ربك المنتهى في الحالة دي إن شاء الله اطمئن يا رب اطمئن يا عبد يا مؤمن أن ربك المنتهى أنت مقدم على الرب أول صفاته الإحسان والرحمة والود وأن ربك المنتهى المحسن من عليك يريد منك أن ترجع إليه وكل أعمالك في الدنيا كانت هذا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم القول عليه فلنبئهم بما علموا والله بكل شيء عليم بكده نفسه بيقول خلاصة القول علم العبد أن كل ما راد في حياته من الله وإذا أيقن العبد أن كل ما فعله في حياته من الله أصبح العبد على عتبة التوحيد فالقيد يعني كده يقول ابن القيم سر أصبح في السر العظيم من أسرار التوحيد القلب أصبح لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحموم لذاته إلا واحدا هو الذي إليه منتهى ويستحيل أن يكون منتهى إلى اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وطرفه أحوط ما كان إليه ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحان الله ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته في الدنيا والآخرة وأسأل الله العفو والعافية وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك.